الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، أو وشقي أم سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكره اليوم قليل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك، طيب إلى آخره، قوله رحمه الله تعالى: وهذا التقدير التابع لعلمه، يعني الكتابة، وهذا التقدير المراد به الكتابة. قال: التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، يعني ينقسم التقدير إلى قسمين: تقدير عام وتقدير خاص. قوله جملة المراد به العام، تقدير العام، وقوله تفصيلا المراد به التقديرات الخاصة، وهي مأخوذة من التقدير العام. فالتقدير العام قال: فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، هذا هو التقدير العام، ما كتب في اللوح المحفوظ، تقدير عام لكل ما هو كائن، لكل ما هو حاصل وسيوجد إلى يوم القيامة. فهذا تقدير عام، ما كتب في اللوح المحفوظ. قال: فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وليس المراد جملة أي أنه بشكل مجمل، نعم لا، مفصل، لكن عام لجميع الكائنات، لكل شيء يكون إلى يوم القيامة. فالمراد بالجملة هنا ليس الإجمال المعروف أو أن الأشياء الكلية، لا، هنا المراد بالجملة أي التقدير العام الشامل لجميع ما هو كائن بالتفصيل، لجميع ما هو كائن إلى يوم القيامة. والتفصيل يعني الخاص الذي هو مأخوذ من هذا العام. قال: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفس الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذا التقدير خاص، أحد التقديرات الخاصة، ويسمى بالتقدير العمري. طيب، هذا التقدير خاص، نعم، هذا الذي يكون للجنين، هذا الذي يكون للجنين. هنا قول الشيخ: وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه إلى آخره. هذا ظاهره أن الشيخ يرجح أن الكتابة قبل نفخ الروح، ظاهر ترجيح الشيخ هنا أن الكتابة قبل نفخ الروح به. قال وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات. هذا الترجيح بناء على رواية في البخاري ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح. رواية في البخاري ويبعث يعني حديث ابن مسعود المشهور المعروف ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح. طيب هناك جماعة من أهل العلم من ذهبوا إلى أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية. جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن الكتابة كتابة إيش؟ التقدير العمري هذا إلى أنها بعد في أول الأربعين الثانية. كم تمر أربعينات على الجنين؟ ثلاث أربعينات. طيب بعدين تنفخ فيه الروح بعد 120 يوما. طيب ذهب جماعة من أهل العلم لأن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية واستدلوا بأحاديث صحيح حديث حذيفة وحديث أنس أنه إذا مر على النطفة حديث حذيفة 42 ليلة نعم تصور الملك أو الملك أو بعث الله الملك فيقول يا رب ذكر أو أنثى يا رب شقي أو سعيد يا رب ما أجله ما رزقه ما عمله فيكتب. فهذه يعني رواية صحيحة في أن الكتابة قبل إيش؟ قبل نفخ الروح بل قبل إيش؟ بل في أول أربعين الثانية في أول أربعين الثانية. وعندنا حديث ابن مسعود أنه بعد الكتابة بعد الأربعين إيش؟ الثالثة. فهمتم الآن؟ الآن في هناك شيء من إيش؟ ظاهر التعارض. عندنا حديث صحيحة أن الكتابة في أول الأربعين الثانية وعندنا أحاديث في أن الكتابة بعد الأربعين إيش؟ ثالثة. أما نفخ الروح هذا بعد الأربعين الثالثة قولا واحدا. النفخ الروح بعد الأربعين الثالثة أي بعد 120 يوما. فهذا التعارض في ظاهر هذا الحديث تعارض. فبعض العلماء ذهب إلى أن الكتابة تكون قبل وشيخ الإسلام كأنه يرجح هذا لكن له كلام أنه يقول الكتابة مرتين في الأربعين الثانية وفي الأربعين إيش وبعد الأربعين الثالثة. قال لا يمنع أن تكون الكتابة مرتين في أول الأربعين الثانية وفي ماذا وفي أو بعد الأربعين الثالثة. لكن هو يرجح أن الكتابة قبل إيش؟ قبل نفخ الروح لرواية البخاري ويبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح. ها؟ والقول ها؟ لا القول الثاني أن الكتابة ونفخ الروح يعني في الأربعين الثالثة بعد الأربعين الثالثة. طيب وابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم يقول الكتابة مرة واحدة ولكن تختلف باختلاف الأجنة. فبعض الأجنة في أول الأربعين الثانية وبعض الأجنة في ماذا بعد الأربعين إيش الثالثة. إذن مسألة نفخ الروح هذه بعد الأربعين الثالثة قولا واحدا. مسألة الكتابة هنا حصل الخلاف. ليش اختلاف الأحاديث؟ تعرف ونشوف الآن كلام الشيخ وإذا خلق جسد الجنين قبل صرح قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات. إذن الكتابة عنده قبل نفخ الروح فيه. هل هي في الأربعين الثالثة أم في أول الأربعين الثانية؟ هو في له في موضع آخر يقول أنها تكون هنا وتكون هنا كتابة مرتين. ابن رجب قال لا هي مرة واحدة لكن تختلف باختلاف الأجنة وبعضهم يرجح ما في الصحيحين هو حديث ماذا؟ ابن مسعود، حديث مسعود متفق عليه، نعم، أنها ماذا؟ الكتابة ونفس الروح بعد الأربعين إيش؟ الثالثة. إذن الذي همنا هنا الآن يعني معرفة لماذا قال الشيخ قبل، عرفنا، وأيضا يهمنا أن هذا التقدير تقدير خاص وهو متفرع من التقدير إيش؟ العام، ولا يعارضه أبدا، ولا يعارضه هذا التقديرات الخاصة لا تعارض التقديرات العامة أو التقدير العام في اللوح المحفوظ. وأيضا عندنا قد مر معنا هذا التقدير السنوي هو الذي يحصل في ليلة القدر، ولهذا سميت بليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يحصل إلى السنة المقبلة، أي يكتب ما سيحصل إلى السنة المقبلة، فهذا تقدير سنوي. وهكذا يدل عليه قوله سبحانه فيها يفرق كل أمر حكيم. وهكذا ذكر العلماء التقدير اليومي استدلوا له بقوله كل يوم هو في شأن، هذه تقديرات خاصة بالعمر بالإنسان بكل شخص بعينه، وخاصة بالسنة من السنة إلى السنة، وخاصة بإيش؟ في اليوم. وكل هذه التقديرات الخاصة لا تعارض ماذا؟ التقدير العام، لأنها متفرعة إيش؟ متفرعة منه. ولهذا يقال للوح المحفوظ إيش؟ إذا كان متفرعة منه إيش قال اللوح المحفوظ؟ ها من يأتيني بالجواب؟ إذا كان متفرعة منه إيش قال؟ أحسنت، أم الكتاب. اللوح المحفوظ من أسمائه أم الكتاب، لأن هذه التقديرات ترجع إليه. قال ونحو ذلك، يعني كالتقدير السنوي وكالتقدير اليومي. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما. هذا القدر إيش من قدر؟ يعني الدرجة الأولى العلم والكتابة، الدرجة الأولى بشيئيها، نعم، العلم والكتابة. هذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية. إذن هذا من الشيخ رحمه الله تعالى تصنيف القدرية، أن منهم من هو من الغلاة ومنهم غير غلاة. قال كان ينكره غلاة القدرية قديما، يعني كأمثال معبد الجهني وغيلان الدمشقي الذين ظهروا في أواخر عصر الصحابة، عندما أخبر ابن عمر أن هناك أناس يتقفرون العلم في العراق وأنهم يقولون أن الأمر أنف، يعني معبد، يقصدون معبدا، نعم، بمن تكلم في هذا الأمر العظيم، يقولون الأمر أنف، أنف يعني مستأنف على من؟ على الله عز وجل، مستأنف على الله عز وجل، أي لم يعلمه ولم يكتبه في اللوح المحفوظ، وإنما علمه بعد أن وقع. هذا معنى الأمر أنف، إنكار الدرجة الأولى في شيئيها العلم والكتابة. معبد الجهني وغيلان الدمشقي وهكذا عمرو بن عبيد من غلاة القدرية من ينكرون العلم والكتابة. قال فهذا القدر كان ينكره غلاة القدرية قديما، وبهذا يعني يكون هؤلاء كفار، غلاة القدرية كفار، الذي ينكر العلم والكتابة هذا كافر. ليش؟ لأنه مكذب القرآن، يعني مما علم بالضرورة أن الله عز وجل بكل شيء إيش؟ عليم. نعم، والآيات كثيرة في هذا، فيعني هذا كفر كما ذكر ذلك أهل العلم، هذا كفر أكبر. يعني هذا قال الشافعي كما هو مشهور عنه، قال ناظروا هؤلاء بالعلم، قلوا أتقرون بالعلم، علم الله عز وجل أن الله يعلم كل شيء، ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، نعم، فإن أقروا به فصلوا، وإن أنكروا إيش؟ كفروا. إن أنكروا علم الله ف فهم كفار، هكذا قال الشافعي رحمه الله تعالى وهكذا العلماء معه على هذا. قال ومنكره اليوم قليل، يعني اليوم في زمنه رحمه الله تعالى. فمن يقصد شيخ الإسلام؟ يقصد الفلاسفة كما ذكر بعض أهل العلم أنه يقصد الفلاسفة، الفلاسفة في زمنه وإلى زماننا هذا. نعم، يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، يقال لهم فلاسفة، يعني الفلاسفة الإسلاميين. فهؤلاء ينكرون ماذا مر معنا في صفة العلم؟ نعم، ينكرون علم الله عز وجل بالجزئيات، يقولون يعلم الله الكليات ولا يعلم الجزئيات، يعلم الله الكليات دون الجزئيات. فهذا إنكار منهم ليش؟ صفة العلم. نعم، لصفة العلم. فإذا هم يشتركون مع غلاة ماذا؟ القدرية، يشتركون مع غلاة القدرية في إنكار العلم. وإذا جئت تحقق معهم الكليات، إيش هذه الكليات؟ هذه كما مر معنا الأشياء الكلية أين موجودة؟ موجودة في الذهن، لا يوجد في الواقع أو في الخارج إلا الشيء المضاف. نعم، الشيء الجزئي، يعني ماذا؟ حياة مثلا، حياة، الحياة هذا يعني بدون إضافة، هذه موجودة في الذهن ما هي موجودة في الخارج. أما في الخارج حياة فلان، حياة الله، حياة الخالق، حياة المخلوق، وهكذا يعني سائر الأمور. إنما توجد يعني جزئية ومضافة في الخارج. فإذا يعني عند التحقيق تجد أنهم ماذا؟ لا يثبتون شيئا فيما يتعلق بصفة العلم، إنما هذا من باب ذر الرماد على العيون. يعلم الله الكليات، إيش الكليات؟ إيش الكليات؟ تعاريف كلية التي هي موجودة في الذهن، ما يوجد في الخارج إلا ما هو إيش؟ تفصيلي ومقيد وخاص. فمآل قولهم إلى إنكار العلم، لهذا هم غلاة. قال منكره اليوم قليل، يعني يقصد الفلاسفة. قال رحمه الله، إذن هذه الدرجة أخواني في الله يعني تعرف بها علم وكتابة، هذه ما يطلع عليها أحد. نعم، علم وكتابة، هذا أمر غيبي. نعم، لا يطلع يعني كما قال لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وهكذا نعرف ما كان في علم الله وما كتب في اللوح المحفوظ إذا وقع. فإذا وقع الشيء قلنا هذا الشيء نعم قد سبق في علم الله وقد كتب في اللوح المحفوظ. وهكذا إذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، بهذين الطريقين نعرف نعم يعني ما في الكتاب أو ما في اللوح المحفوظ. أما بغير هذين الطريقين ما نستطيع. ولهذا قال من قام من أهل العلم أو من الصحابة القدر سر الله فلا تكشفه. يعني بهاتين الدرجتين انظر، العلم الكتابة، قدر هذا كافر وهذا مسلم، هذا عاصي وهذا طائع، هذا بر وهذا فاجر، هذا عزيز وهذا ذليل، هذا صحيح وهذا مريض. تقديرات لا يعني يمكن أنك تصل يعني ماذا إلى معرفة الجواب لماذا. لهذا لا تخض في باب القدر بهذا السؤال، لما ولماذا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأصل ضلال الخلق هو الدخول في البحث عن العلة، يعني علة لماذا أعز فلانا وأذل فلانا وأمرض فلانا وصح فلانا وأمات فلانا وأحيا فلانا وأفقر فلانا وأغنى فلانا، فيضل في هذا الباب الخطير. هذا سر الله لا تكشفه. ليش؟ لأن علم الله عز وجل كامل، وعلمك ماذا؟ قاصر ناقص. فالاختلاف العلوم ما تستطيع أن تعرف مثلا الحكمة، ما تستطيع أن تعرف ماذا العلة، اختلاف العلوم، اختلاف العلوم. ولهذا موسى عليه السلام لما اختلفت العلوم بينه وبين الخضر، الخضر كان عنده علم بهذه الأمور ليس عند من؟ ليس عند موسى، فكان موسى ماذا؟ يعترض بناء على ما عنده من شريعة أن هذا أشياء منكرة، هذه أشياء لا يسكت عليها عنده في شريعته هذا، لكن لأنه لم يكن عنده علم ما كان عنده خبر، لأن هذا الشيء هذه الأمور هي بأمر الله عز وجل، ما فعلته عن أمري. نعم، ويعني هذا يبين لك أن عند اختلاف العلوم قد يحصل ماذا؟ قد يحصل ماذا؟ الاعتراض. فهنا ماذا؟ أنت سلم في هذا الباب، أنت تخبر الآن لتؤمن وتصدق وتسلم، لا لتسأل لماذا ولماذا ولما. فهذه الدرجة إخواني في الله هي كما قال بعض الصحابة أو بعض السلف: القدر سر الله فلا تكشفه. وأنفع ما يعني يعطى في هذا الباب في هذه الدرجة، يعني أنت انظر في تعاملك مع ولدك، انظر في تعاملك مع ولدك، أنت تعلم وولدك لا يعلم، خاصة الصغير، فتجده لا يعرف عواقب الأمور ولا يعرف مصلحته، وأنت تعرف بناء على إيش؟ على ما عندك من علم وتجربة وخبرة، فأنت يعني تختار له شيئا هو لا يريده، وهو يختار شيئا وأنت إيه؟ لا تريده. فانظر الآن كيف حصل التعارض والاختلاف بسبب اختلاف إيش؟ العلوم، بسبب اختلاف العلوم. فأنت تختار له ما فيه ماذا؟ ما فيه المصلحة وما فيه السلامة، وهو ربما اختار ما فيه ماذا؟ ما فيه المفسدة وما فيه الهلاك له، ولهذا أنت تمنعه وتفرض عليه أشياء بناء على إيش؟ بناء على علمك وخبرتك وتجربتك. نعم، ولله المثل الأعلى، بس هذا يذكره أهل العلم من أنفع ما يكون، فتفهم هذه الدرجة، وأنها درجة إنما أنت تخبر بها أن الله علم وأن الله كتب، ثم بعد ذلك سيأتيك أن الله أمرك تمتثل الأمر ونهاك فتجتنب النهي. وأما أشياء في لوح الله وفي كتاب الله المحفوظ وفي علم الله أنت لا تخف فيها، أنت لا تخف فيها، وإنما تؤمن بما أخبرت. ولهذا البحث في هذا الباب إخواني في الله شائك، وأهل السنة عندما يبحثون إنما يبحثون ما ثبت به الدليل، ما ثبت به دليل. هذا الباب باب القدر باب مزلق خطير، ممكن الإنسان يدخل فيه فيضل ربما يخرج من دين الله إذا راح يذهب ويبحث فيه وينقب في الخوض في العلة، لما قدر على الناس كذا، لما قدر على الناس كذا، لما قدر على المخلوقات كذا. نعم، لكن السلامة كل السلامة أنك تؤمن وتسلم وتصدق ثم تعمل بما أمرك الله عز وجل به. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، هذه الدرجة تقارن المقدور، الدرجة الأولى تسبق المقدور، هذه الدرجة يعني ماذا تقارن المقدور. قال: فهي مشيئة الله النافذة، النافذة أي الماضية التي لا راد لها، هذا معنى النافذة، من نفوذ السهم في الرمية، من نفوذ السهم في الرمية، فمعنى النافذة أي الماضية التي لا راد لها. قال: وقدرته الشاملة أي تشمل كما سيأتي، تشمل كل ممكن سواء كان من الموجودات أو المعدومات. قال: ثم فسر كيف يكون الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، كيف يكون الإيمان بهذه الدرجة، فسره رحمه الله فقال: وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد. هذا الشيء الأول من هذه الدرجة، أن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما من شيء في هذا الكون من حركة أو سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد. هذه الأدلة عليه كثيرة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وهكذا إن الله يفعل، ولكن الله يفعل ماذا؟ ما يريد، فعال لما يريد. نعم، فهنا هذه أدلة على هذه المرتبة أو على هذا الشيء من الدرجة الثانية، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقوله أنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، يعني كل شيء بقدر، كل حركة بقدر، كل سكون بقدر، كل سقوط ورقة بقدر، كل يعني هبة ريح بقدر، ذرة في شعاع، في شعاع يدخل من يعني شيء أو من فتحة أو من نافذة، شعاع يأتي فيه ذرات من الغبار، كلها بمشيئة الله عز وجل. هذه الذرة سكونها أو حركتها بمشيئة الله تبارك وتعالى. انظر، من حركة ولا سكون، هذا نفي نكرة في سياق النفي، هذه ما نافية، نكرة حركة في سياق النفي، سبقتها من فتدل على التنصيص، ما يخرج شيء أبدا، كل شيء بقدر، كل شيء بمشيئة الله عز وجل. وهنا المشيئة المراد بها الإرادة، الإرادة الكونية. ولهذا انظروا، يقول مشيئة ثم يقول لا يكون في ملكه ما لا يريد، فأن تفهم المشيئة بمعنى الإرادة الكونية، مشيئة بمعنى الإرادة الكونية، ما شاء الله كان أي ما أراده كونا يكون، ما يكون. وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله، أي إلا بإرادته كونية، تأتي يعني يكون في بالك أن المشيئة المراد بها الإرادة الكونية. لهذا قال لا يكون في ملكه، في ختام الكلام قال لا يكون في ملكه ما لا يريد، أي كونا. فهذه هي المشيئة النافذة الماضية تمضي في الجميع، فلا راد لها. وهذا رد على من؟ على القدرية المعتزلة، المعتزلة القدرية الذين هم غير غلاة، الذين يقولون ماذا؟ أن الله قد يشاء شيئا والعبد يشاء شيئا فتنفذ. انظر، مشيئة من؟ العبد. فهؤلاء ما آمنوا بأن بالمشيئة النافذة، ما آمنوا بها على الوجه المطلوب. قال وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، هذه الشيء الثاني، القدرة والخلق. نعم، خلق كل شيء والقدرة على إيجاد كل شيء، يعني ممكن هذا التقييد بارك الله فيكم. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. وانظر تعبير الشيخ موافق للقرآن، على كل شيء قدير، لأن هذا الذي جاء به القرآن، والله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على، وكان الله، إيش الآية؟ طيب، المهم يعني هذه العموم، يعني الذي جاء به القرآن كل شيء، والله على كل شيء قدير، نعم، وكان الله على كل شيء مقتدرا. إن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. انظر كل شيء. فهذا من الشيخ رحمه الله يعني موافقا لما في القرآن، على كل شيء قدير، خلافا للأشاعرة الذين قالوا، الذين يعرضون عن هذا اللفظ، يعرضون عن هذا اللفظ في كتبهم، فلا تجدهم في كتبهم، كتب العقيدة عندهم، لا تجدهم يعبرون بهذا اللفظ الموافق للقرآن، وإنما يعبرون والله على ما يشاء قدير، والله على ما يشاء قدير. هذا إن شاء الله نتكلم عنه في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.